بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله الأخي سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: المثال الرابع عشر، قوله تعالى: إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الإشكال في هذا المثال، أو المثال الرابع عشر، أورد الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله أن هؤلاء المؤولة والمحرفة يدعون أن أهل السنة قد أولوا وحرفوا هذه الآية، فقالوا أن هذه الآية تدل على أن يد الله فوق أيديهم، يعني حسا فوق أيديهم، ماذا؟ حسا. فقالوا أن أهل السنة يقولون يد الله عز وجل فوق أيديهم، والله عز وجل في العلو ومستوي ماذا؟ على عرشه. فالإشكال عند هؤلاء، يعني يظنون أن هذه الآية فيها دلالة على أن يد الله عز وجل مباشرة فوق أيدي المبايعين، أي ملامسة لهم وملاصقة لهم، ملامسة لهم وملاصقة ماذا؟ لهم. فظنوا هذا الظن. فلما تكلم أهل السنة والجماعة أن يد الله عز وجل فوق أيديهم حقيقة، لكن لا تقتضي الملازمة الملامسة ولا الملاصقة، والأدلة ستأتي من كلام ماذا؟ الشيخ. فما هو ظاهر هذه الآية؟ هل هي الملاصقة والملاصقة ولا كذلك يعني المماسة، أو أن الفوقية لا تقتضي من حيث اللزوم، لا تقتضي ماذا؟ الملامسة، ولا كذلك ماذا؟ المباشرة. سيأتي من كلام الشيخ عليه رحمة الله. فهذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال سيجيب الشيخ يعني عنه، يعني من وجوه، بعد أن يذكر أن هذه الآية تضمنت جملتين. بارك الله. قال رحمه الله: الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله فيما يتعلق بالجواب، يقول الجواب أن هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى هي في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة إنما كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهذه كانت في بيعة الرضوان، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله سبحانه وتعالى مبايع، وذكر الله عز وجل مبايع، وذكر الله عز وجل نفسه في آخر الآية: إنما يبايعون الله، أي ببيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هي تعتبر بيعة لله عز وجل، لأن الله هو الآمر بالبيعة، فيضاف يعني ماذا؟ فتضاف البيعة إليه لأنه الآمر بها. وهذا قد مر معنا كثيرا أن الشيء قد يضاف إلى الآمر، إلى الآمر لا إلى المباشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر ماذا؟ البيعة من الصحابة، البيعة ماذا؟ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه البيعة تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حسا، وتضاف إلى الله جل وعلا باعتبار أنه الآمر بها. فالإضافة عندنا حقيقية حسية مباشرة وهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتضاف إلى الله جل وعلا حكما. ففرق بين الإضافة الحسية والإضافة الحكمية. وأضيفت إلى الله عز وجل حكما لا حسا ومباشرة لأن الله هو الآمر بها، فالإضافة إليه حقيقية، فالإضافة إليه ماذا؟ حقيقية، لكن باعتبار، أي اعتبار؟ باعتبار أنه الآمر بها. أما الإضافة التي تقتضي المباشرة حسا وحقيقة إنما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل ذكر ثلاثا من الجمل. الجملة الأولى يبايعون وهو المبايع، والجملة الثانية المبايع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والجملة الثالثة إنما يبايعون الله. ببيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هي بيعة لله عز وجل لأنه الآمر بها، ولأنهم سيقومون بالجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، فدل على أن المبايع لأجل الله، أن المبايع إنما كانت من أجل الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه، لإقامة ماذا؟ دينه. فأين الظاهر في هذه الآية؟ فيزعم هؤلاء أن الظاهر أنهم ماذا؟ أن الظاهر أن هؤلاء بايعوا الله عز وجل حقيقة ومباشرة. قال فيأتي أهل السنة فيقولون الحقيقة والمباشرة إنما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا خروج عن ظاهر الآية ويعتبر تأويلا، وأنتم تمنعون التأويل، ها أنتم تقولون بالتأويل، ها أنتم تفعلون ماذا؟ التأويل. فذكر الشيخ عليه رحمة الله أن الظاهر لا كما يزعم هؤلاء، لا يمكن لأحد أن يفهم من قوله سبحانه وتعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي ذلك، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر الآية. للمنافاة في أي شيء؟ لأول الآية، أول الآية فيها إن الذين يبايعونك أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأول الآية يدل على نفي هذا الأمر أن المبايعة إنما كانت حسا وحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم. والواقع، الواقع الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة، ما نزل رب العالمين سبحانه وتعالى يبايع ماذا؟ الصحابة، هذا من حيث الواقع. واستحالة ذلك أيضا في حقه لأن الله فوق العرش ومستوي على عرشه وهو في العلو. فذكر الشيخ هذه القرائن التي تدل على نفي أن هذا هو الظاهر، نفي أن هذا هو ماذا؟ الظاهر. فالقوم يزعمون أن الظاهر أن المبايع حقيقة ومباشرة كانت لله عز وجل، وأن أهل السنة أول. فذكر الشيخ أن أول الآية يتنافى مع هذا الأمر أن المبايعة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أي أن الذي باشر المبايعة الصحابة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، كما فيه يعني ماذا؟ بيعة ماذا؟ رضوان. والأمر الثالث وأن هذا مستحيل في حق الله، لماذا؟ لأن الله في العلو، لأن الله بالعلو لا يختلط ماذا بخلقه، لا يختلط ماذا بخلقه، هو عال على خلقه مستو على عرشه. وهذا مما ذكر الشيخ، سيأتي ذكر بعض الأشياء. رحمه الله. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، في سبيل من أرسله، مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، ذكر الشيخ أيضا مما يدل على هذا، إنما جعل الله مبايعة الرسول مبايعة له لأنه رسوله، أي أن الأمر صدر منه بالمبايعة، فيضاف الأمر إلى الله عز وجل أنه المبايع حكما، أما حقيقة مباشرة وماسة إنما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. فإضافة المبايعة إلى الله عز وجل لأنه الآمر، فتضاف إليه حكما لا حسا وحقيقة، لا حسا ماذا؟ وحقيقة. ومن أجل ماذا كانت هذه المبايعة؟ من أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل، أي لأجل الله سبحانه وتعالى. إذن المبايعة كانت لله، المبايعة أي بايعوني لأجل الله، بايعوني فيما يتعلق بإقامة يعني ماذا؟ الدين لأجل الله. قالوا مبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله، في سبيل ماذا؟ من أرسله. مبايعة لمن أرسله. فيقول مبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله ألا وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه ماذا؟ رسول، رسوله ماذا؟ المبلغ عنهم. كما أن طاعة الرسول طاعة الله، واستدل بالآية الشيخ عليه رحمة الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني. من أطاع، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بطاعة الأمراء، فالطاعة للأمراء طاعة للرسول، طاعة ماذا؟ الرسول. هذه طاعة مباشرة، وهذه طاعة من حيث ماذا؟ الحكم. فطاعة الرسول، طاعة الأمراء طاعة للرسول. إذن هذا لا إشكال فيه ما يتعلق، فيما يتعلق بالإضافة. نعم. ورحمه الله. وفي إضافة مبايعتهم، وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. نكتة يعني بلاغية، أن المبايعة لما أضيفت إلى الله عز وجل هذا التشريف، أي حينما يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم كأنما بايعوا الله، هذا يقلب لهم الفخر ويقلب لهم أيضا ماذا؟ الفرح والشرف والفضل، أن المبايعة للرسول هي مبايعة لله، هي مبايعة ماذا؟ لله. فهذه هي النكتة في أن البيعة أضيفت إلى رب العالمين سبحانه وتعالى حكما لا حقيقة وحسا ولا حقيقة ولا حسا، من أجل التشريف. حينما يقال الإنسان بايعت من؟ يقول بايعت رب العالمين، بايعت رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا فيه، هذه النكتة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. رحمه الله. الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. نعم. قال: وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة له عز وجل. ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أن يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين، فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. وهذا الذي ذكر الشيخ أيضا في الجملة الثانية، أن يد الله عز وجل حقيقة فوق أيديهم، حقيقة فوق أيديهم، لكن هل هذه الحقيقة تقتضي المماسة وكذلك ما يتعلق المراسقة؟ نقول لا، ما تقتضي، في شيء يقال فيه فوق ومع هذا لا يقتضي المراسقة ولا يقتضي المماسة. تقول السقف فوقنا، السحاب فوقنا، وهكذا تذكر أشياء وهي حقيقة فيما يتعلق بالفوقية، حقيقة فيما يتعلق في الفوقية. إذن في يد الله عز وجل جزما هي فوق أيدي المتبايعين. لماذا؟ لأن الله عز وجل فوق الخلق، لأن الله عز وجل فوق الخلق، ويده من صفاته، ويده ماذا؟ سبحانه وتعالى من صفاته، وهي مع ذاته، وذاته ماذا؟ سبحانه وتعالى ماذا؟ فوق. فيد الله عز وجل فوق أيديهم. لكن كيفية هذه ماذا؟ الفوقية فيما يتعلق بالمبايعة، نقول الكيف ما يدخل في أهل السنة، وإنما أهل السنة يثبتون الألفاظ والمعاني ولا يتعرضون للكيفية، لا يتعرضون للكيفية. فنقول الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن يده سبحانه وتعالى فوق أيدي المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، نقول نعم حقيقة، ولا تقتضي المماسة ولا تقتضي كذلك يعني ماذا؟ الملاصقة، للأدلة التي مرت ماذا؟ معنا. وأيضا ذكر ما يدل على أن الفوقية لا تستلزم ماذا؟ المماسة ولا كذلك الملاصقة. تقول ماذا؟ السماء فوقنا، وتقول السقف فوقنا، وتقول السحاب ماذا؟ فوقنا. وهل هذه حقائق؟ نقول نعم حقائق، هذه حقائق. كيفية هذه ماذا؟ الصفة. نقول الخوض في الكيفيات لا يخوض فيه ماذا؟ أهل السنة، لأن الله أخبرنا أن يده ماذا؟ فوق أيدي المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبرنا عن الكيفية، بل السؤال عن الكيفية من البدع كما مر معنا. نعم. قال رحمه الله: ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يرجع عن الظاهر. من زعم أن يد الله المقصود بها يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خروج عن الظاهر، خروج عن ظاهر اللفظ، لأن هذه اليد مضافة إلى الله عز وجل، فتختلف عن يد النبي صلى الله عليه وسلم المضافة إليه. فهذا زعم أرادوا الخروج عن ظاهر هذه الآية، فقال المقصود باليد الذي فوق ماذا أيديهم هي يد النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمكن يقول عاقل هذا. نعم. قال رحمه الله: ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. ذكر لك الشيخ قرينتين: يد الله فوق أيديهم أولا ليست يد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يد النبي صلى الله عليه وسلم عند المبايع ما كانت توضع هكذا، وإنما توضع هكذا. فهذا رد على من زعم أن اليد المضافة يد النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الشيخ بظاهر القرآن. والأمر الثاني أن يد النبي صلى الله عليه وسلم عند المبايعة لم تكن على أيدي الصحابة، بل يصافحهم مصافحة. هذا أمر. والأمر الثاني أن البيعة إنما أخذت من رؤوس القوم، فلا يلزم في باب البيعة أن الإنسان كل إنسان لابد أن يأتي فيبايع، بمعنى أنه ماذا يعني يصافح، فتؤخذ عليه ماذا البيعة، تؤخذ عليه البيعة، وإنما تؤخذ من الأشراف الذين لهم ماذا أتباع، والأتباع تبع هؤلاء ماذا الأشراف الذين ماذا يمشون خلفهم. هذا مراد الشيخ عليه رحمة الله من ذكر هذا المثال. سيبقى معنا مثال أخير، وبعدها الشيخ عليه رحمة الله يختم هذه الرسالة، سيختم هذه ماذا الرسالة بذكر أشياء ماذا مفيدة نأتي ماذا عليها بإذن الله عز وجل. جزاك الله خيرا. يعني هم استشكلوا لما أن الله أضاف اليد إلى نفسه، استشكلوا إضافة اليد إلى الله يعني في المعنى. لا، هم أولا ابتداء قالوا إنما المبايعة يعني فيما يتعلم ذا الذي بايع حقيقة، يعني يقولون الذي بايع هو الله سبحانه وتعالى، وأنتم أهل السنة تقولون أن الذي بايع هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإشكال الثاني فيما يتعلم بالجملة هذه، أن اليد المضافة إلى الله عز وجل إنما هي يد النبي عليه الصلاة، من باب أنه الآمر، يعني تأويلات، لكن هذا خروج عن الظاهر، فيد الله مضافة إليه، وهي يعني ماذا حقيقة. فهذه الآية لا يقصد بها أن اليد المضافة إلى الله يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأمرين: لظاهر القرآن، والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة ما كان يضع يده ماذا على أيديهم، ما كان يضع. إذن هذه ليست يد أن يعني ماذا ليست يد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن يد النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشيخ يقول سلمنا أن اليد المضافة يد الله أنها يد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أضيفت إلى رب العالمين لأنه الآمر بوضع ماذا يده، لم تكن يد النبي صلى الله عليه وسلم فوق الأيدي، وإنما كانت داخل الأيدي. الشيخ يرد على هذا الإشكال. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. سؤال طيب لو أنا بارك الله.